الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن بري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين في سياق ذكره ونقله لكلام الفخر الرازي، قال: وأما الثاني، والكلام كلام الرازي، وهو أن يعرض الشر للشيء بطروء طارئ عليه بعد تكونه، فذلك الطارئ إما شيء يمنع المكمل من الإكمال، مثل تراكم السحب وإضلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعا من تأثير الشمس في النبات، وإما شيء مفسد مضاد مثل البرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو. وإذا عرفت ذلك فنقول قد بينا أن الشر بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء وإما عدم منافعه، فنقول الموجود إما أن يكون خيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا من وجه، وهذا على ثلاثة أقسام، يعني الأخير المختلط الخير والشر، فإنه إما أن يكون خيره غالبا على شره، أو يكون شره غالبا على خيره، أو يتساوي خيره وشره. فهذه خمسة أقسام، يعني مع الخير المحض والشر المحض صارت خمسة أقسام. قال: أما الذي يكون خيرا من كل الوجوه فهو موجود، وأما الذي يكون كذلك لذاته فهو الله تعالى تبارك وتعالى، يعني خير لذاته كامل من كل الوجوه، قال: هو الله سبحانه. قال: وأما الذي يكون لغيره فهو العقول والأفلاك، يعني خير لغيره وهو من المخلوقات، وهذا ليس بالصحيح، فالعقول والأفلاك فيها خير وفيها شر، فلا يوجد شيء في المخلوقات خير محض، ولا يوجد كذلك شر محض، لأن هذه الدنيا ليس دنيا الكمال بل دنيا النقص والامتحان. حتى أجمل ما يكون في هذه الدنيا فهو ليس كامل، فأكمل الموجود ليس بكامل، ولا يوجد شيء فيه كمال، حتى لو وجد من الصفات ما وجد فإنه لن يكون كمالا محضا ولا خيرا محضا، لو لم يكن إلا ما يجري عليه من نقص بالتزامن، وما يكون من الفناء بالقدم لكان هذا كافيا في وجود وإثبات شر يخالط ذاك ماذا؟ الخير، ونقص يوجد مع ذاك الكمال. قال: وأما الذي كله شر أو الغالب فيه أو المساوي فهو غير موجود، يعني ثلاثة أقسام، هذا المختلط إما يغلب الخير أو يغلب الشر أو يتساويا. قال: لأن كلامنا في الشر بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمال الزائد، وإذا علينا بالشر ذلك فلا شك أن ذلك مغلوب والخير غالب، لأن الأمراض وإن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها، والحرق والغرق والخسف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها. فأما الذي يكون خيره غالبا على شره فالأولى فيه أن يكون موجودا لوجهين: الأول أنه إن لم يوجد فلا بد أن يفوت الخير الغالب، وفوت الخير الغالب شر غالب، وصدق في هذه أنه لا يمكن أن يوجد خير غالب إلا ومعه ماذا؟ بعض الشر. فالإنسان الصحيح يخالط صحته المرض، وهذا المرض قليل بالنسبة لماذا؟ للصحة. فوجود المرض القليل دليل ذاك الخير الكثير وكماله، لكن الكمال نسبي. قال رحمه الله: فإذا في عدمه يكون الشر أغلب من الخير، وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر، ويكون وجود هذا القسم أولى. مثاله النار، في وجودها منافع كثيرة وأيضا مفاسد كثيرة مثل إحراق الحيوانات، ولكن إذا قبلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفاسدها، ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح فكانت مفاسد عدمها أكثر من مصالحها، فلا جرم وجب إيجادها وخلقها. وهذا كما قال، لكن الأمر أن هؤلاء في الحقيقة في نهاية الأمر ينفون ذلك عن الله عز وجل، أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر وجعلوا مع الله خالقا، ففروا من نسبة الشر إلى الله خلقا وجعلوه لغير الله، فأثبتوا لله ضدا، فوقعوا في أكبر مما فروا منه. والرازي كما تقدم معنا اضطربت أقواله في هذا الباب، فصار كالشاة الحائرة التي لا تدري إلى أي فرقة تذهب، فتارة يستحسن قول الجبرية القدرية، وهذا حال أكثر المتكلمين من الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذي هو منهم، وتارة تغلبه حجج القدرية النفاة كالمعتزلة وغيرهم فيميل إليها ويرد قول الجبرية، وتارة تعارضها أدلة الجبرية فيبقى حائرا بين قول الجبرية والقدرية فيميل إلى قول الفلاسفة المشائين، حتى انتهى به الأمر إلى الحيرة، وهذا آخر ما وصل إليه كما سيأتي معنا من كلام المؤلف رحمه الله. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.